بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبابي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، عشنا كتير مع سورة الكهف، لأن سورة جميلة بالفعل، سورة فيها النور والهداية. لو الإنسان يقرأ فعلا كل أسبوع ويعيش المعاني بعقله تدبرا، بالقلب تأثرا، بالنفس تغيرا، والله الكون كله ينصلح بنا بإذن الله تبارك وتعالى. عايز كل واحد فينا بالفعل يستشعر المسؤولية عن فساد العالم، إن بادئ مننا إحنا، مني ومنك، منك ومنها. لا بد أن يكون هذا شعورا قويا، لأن هذا هو الذي يدفع إلى محاولة التغيير بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، الآية الأخيرة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دي الخلاصة، خلاصة السورة كلها من أولها إلى آخرها. السورة كلها نزلت لأن الجماعة المشركين بعتوا وفد يسأل اليهود عشان يتأكدوا أن محمد يوحى إليه أم لا. إذن فلتكن الخلاصة بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، القرآن نزل من الله على عبده، فبيثبت الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر توافق كامل مع أول السورة، وبعدين منهج لإصلاح النفس. يقول إيه؟ قل إنما، قل أعلنها للناس، قل إنما أنا بشر مثلكم. في جوانب الحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، إلى يعني النوم، الراحة، الحاجة إلى الزوجة، الحاجة، الحاجات البشرية الطبيعية جدا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن أسألها بشكل واضح تماما، إن الرسول بشر مثلنا في الأمور البشرية، يعني له مشاعر الأب. نعم له مشاعر الأب، لما سيدنا علي بن أبي طالب هم أن يتزوج على ابنته فاطمة غضب صلى الله عليه وسلم، بشر صلى الله عليه وسلم وأب. لما مات ابن إبراهيم بكى لأنه أب صلى الله عليه وسلم، بشر. لما عرضت عليه السيدة خديجة أن يتزوجها، تزوجها لأنه إنسان وأعجب بأخلاقها وبقيمها. صحيح قال إن أنا فقير ما أقدرش، لما عرضت أن هي تتولى الأمور وافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، وتزوجها قبل أن يوحى إليه لأنه بشر. عاش النبي صلى الله عليه وسلم وسط قومه يتآلف معهم ويتوافق معهم لأنه بشر. لكن لما وصل لسن النضج العالي جدا 40، أصبح بشر يوحى إليه، بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الفرق بين الرسول وبين غيره، إني أناجي من لا تناجون. واصل النبي في الصيام ونهاهم عن الوصال. طب ليه؟ ما احنا عايزين نتبع. قال إني أناجي من لا تناجون. يجي له الوحي في أي وقت يوحى إليه. يوحى إليه، هي دي النقطة الجوهرية اللي احنا محتاجين نثبتها لغير المسلمين، أن هذا الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، أن العلاقة علاقة وحي مش نبوغ. أن محمد كان نبغى زي ما واحد كتب، محمد ده كان نبغى جدا، يعني عقلية فذة، وفعلا عقلية فذة، بس الرسالة التي عنده ليست من عقله، وإنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهته قريش. فالرسول لاحظ ويتكلم انه هو لم يعد يكتب، قال لماذا لا تكتب؟ قال نهتني قريش، قالت ان الرسول يتكلم في الرضا والغضب، اي ممكن تكتب حاجات وتحسب على الرسول. قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، اشار الى فمه، ما خرج منه الا حق وحي من الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خلاصة رسالة الوحي أن الله موجود؟ لا. مش هي دي الرسالة الأصلية، لأن الرسالة يقر بها كثير من غير المسلمين ومن المشركين الذين عبدوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله بآلهة أخرى. إنما الرسالة الأصلية أنما إلهكم إله واحد، نفي تعدد الآلهة كما هو عند النصارى وعند الهندوس وعند المجوس وعند الفرس وعند اليونان وعند الرومان وعند الأمريكان وعند ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جوهر الرسالة أنما إلهكم إله واحد، الوحدانية، الحاكمية لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. جماعة المشركين كانوا حابين ينهوا خصومة ومعارك واضطهاد وألم وجراح وتفكك بدأ في المجتمع الجديد بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بقى ناس مسلمين بيهجروا أبائهم وأمهاتهم زي سيدنا سعد بن أبو وقاص، أمه لما أسلم نظرت ألا تأكل وألا تمتشط بمشط وألا تستظل حتى يكفر سعد بن أبي وقاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسالة الجديدة، يكفر بالله وبالرسول وبالقرآن، وتعبت وأنهكت. فأرسل لها سعد بن أبو وقاص قال لها يا أمه والله لو كانت لك سبعة أنفس فخرجت نفس وراء نفس ما كنت تاركا ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، وامتشطي إن شئت أو لا تمتشطي، واستظلي إن شئت أو لا تستظلي. موضوع محسوم بالنسبة لي. عايز أحيي حاجة أخرى من عناية الاثنين، لكن لا يمكن أعطيك حق الله سبحانه وتعالى وتبقى أنت مكان الله سبحانه وتعالى. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صغير، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام وسنه 8 سنوات ويقول استأمر أباك، فيرد في هذا السن المبكر ويقول هل استأذن ربي أبي عندما خلقني حتى أستأذنه حتى أعبده وحده لا شريك له؟ منطق، منطق ومنطق هام جدا، لكن أمام الألوهية دي الواحدة عندنا فلسفتين تملأ العالم، فلسفة شيوعية لا إله بالمرة مفيش إله أصلا، وفلسفة علمانية غربية تعدد الآلهة. الإسلام مختلف، في تعدد آلهة عند العلمانيين، وبعدين إله خالق لكنه لا يحكم، فصل بين الكنيسة والدين، الفصل بين الكنيسة والدولة، بين الدين والدولة. فيبقى الجماعة الشيوعيين بيقولوا لا إله للكون كله، والجماعة العلمانيين بيقولوا لا في إله هو خالق، بس احنا اللي بنصرف الكون، احنا اللي بنصرف القوانين، احنا اللي بنعمل كل شيء. يبقى إله عندهم عاجز، إله غير قادر، إله غير حاكم، رب لا يحكم. جماعة الشيوعيين راحوا كل بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد، وغدوا مناطق كثيرة حتى اليمن، الإيمان يماني والحكمة يماني، راح يعلموا ناس الشيوعية على يد ناس يمنيين. كان في ناس يمنيين يأتون لبناتهم وزوجاتهم وغير يمنيين، يعني في المنطقة العربية اللي كان الشيوعي صرف لابد عشان يثبت للكبار اللي عنده سادتهم وكبراءهم كانوا يطلبون منهم ذلك ويفعلون ذلك بالفعل، انك انت تجيب زوجتك او بنتك او وتمنحها للاخرين معناها انك فعلا بقيت شيوعي زينا بالضبط. فواحد مدرس بيعلم الاولاد بيقول لهم يا اولاد الكتاب ده موجود؟ ايوه موجود. اذا الكتاب ده بتشوفوه؟ ايوه. شايفين الكتاب؟ نعم. اذا الكتاب موجود. طب طلع الكتاب بره، هل ترون الكتاب يا اولاد؟ قالوا لا. قال اذا الكتاب غير موجود. يجيب الكرسي، هل ترون الكرسي؟ نعم يا استاذ. إذا الكرسي موجود. طلع الكرسي بره، هل ترون الكرسي؟ لا يا أستاذ، إذا الكرسي غير موجود. فالأستاذ الشيوعي يقول الأولاد إيه؟ سن إيه؟ 8 سنين. يقولهم يا أولاد هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذا الله غير موجود. فراح ولد صغير راح قايم واقف سنه 8 سنوات يقول بالله جل من يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن الأستاذ مجنون لا تصدقوه، اللي بيقول الله مش موجود ده مجنون. قاعدين دلوقتي بنشتغل في الكهرباء، مين اللي شايف الكهرباء؟ لو رمينا حاجة بتنزل في جاذبية، مش شايفين الجاذبية؟ إنما مع الله لازم نشوفه، نحن نراه في كل هذا الكون، في هذا الخلق البديع جدا من الله سبحانه وتعالى. فلماذا هذا يعني الصلف؟ تنتقل المعسكر الغربي يقول لك لا لا لا لا، ربنا موجود، بس عايشين بالفكر القديم جدا البالي بتاع أرسطو. قال لك ربنا خلق الكون وعمل فيه آليات انه يشتغل ومشي لوحده، زي الساعة الديجيتال ما عدناش بنملاها دلوقتي، زي الكاميرا الديجيتال، زي كل الحاجات اللي شغالة تلقائيا. فربنا ملوش وجود في حياة الناس وملوش لازمة في حياة الناس، اللي عايز يروح يروح له، لكن هو ملوش لازمة في حياة الغربيين إلا الإسلام الحنيف، ألا له الخلق والأمر. يبقى في الشيوعية ربنا لا هو موجود، لا له الخلق ولا له الأمر. في العلمانية والفكر الغربي لا، ربنا له الخلق وإحنا لنا الأمر. إنما عند المسلمين ألا له الخلق والأمر. ده السبب يا جماعة إن العرب قريش لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب العجم، قالوا بل عشر كلمات نقولها، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أما هذه فلا نقولها، أما هذه فلا نقول. إن مقتضياتها أن هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وخروج كامل عن الاعتقاد بأي شيء آخر. فمن يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله تحلية فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو الدين الصحيح، ده الإسلام. طيب الإسلام عقيدة في القلب وخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه عاش لله سبحانه وتعالى وعاش لآخرته، خد الدرس بتاعه. واضرب لهم مثل رجلين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فمن كان يرجو لقاء ربه بقى الآخرة هي الأهم، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرا. فبيقول ربنا إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. الإخلاص شيء في القلب والعقل والوجدان، والعمل الصالح ده حاجة برانية الإنسان بيعملها. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لا يصلح إيمان بلا عمل. لا يصلح واحد يقول لك أنا قلب أبيض وربك رب قلوبه، ولا يصلي وهو لا يزكي وهو لا يقوم بالدعوة إلى الله وتغيير المنكر الموجود في العالم. يبقى لازم حاجتين، عمل خالص مخلص لله عز وجل ليس من وراء عرض الدنيا أبدا، وعمل صالح أي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان بيدخل علينا من ناحيتين دول، تبدأ العمل لله فيحوله لغير الله، تبقى معجب ومبسوط الناس بتثني عليك والناس بتعطيك يعني مكانة، والناس ولو الناس ما ادتكش تزعل، لو واحد انتقدك في أي أمر تغضب، ها؟ لأن فيش إخلاص، لا يوجد إخلاص. تبذل وبعدين لما اللي انت أحسنت إليه يسيء إليك تقوم انت تمن باللي انت عملته معاه، يبقى العمل من بدايته كان فيه دخل، ما كانش فيه إخلاص. فلان اللي أنا عملت له لو كنت قد عملته لله لاحتسبته وسترته وأخفيته، لأنك إذا أخفيته زاد أجره عند الله تبارك وتعالى، لو سترته نميته عند الله تبارك وتعالى وثمرته عند الله تبارك وتعالى. إنما لما تبقى الصورة للأسف الشديد صورة رياء وسمعة، صورة ظهور وحبور كده يعني، ها، هذا الأمر الحقيقة مرهق جدا، لأن في النهاية بيكون عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ده المؤلم في المسألة، إن الإنسان بيتعب، ممكن يعمل عمل صالح لكن لغير الله، أو يعمل عمل لله على غير منهج رسول الله. كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى لابد نسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما نيجي نصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عبد الله بن عمر كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يركب الدابة والرسول صلى الله عليه وسلم يشد اللجام بتاع الدابة عشان تضع قدمها موضع قدم دابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني شوفوا الاتباع كان شكله ايه، يعني اتباع في نفسه واتباع يجعل دابته تتبع دابة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول في هذا: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها تعيري. يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن عمر من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه جعل دابته، مش هو فقط، دابته تضع قدمها موضع قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإحنا محتاجين نتخلص كثيرا جدا من عادات تخرج عن يعني ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا صارت عاداتنا في حياتنا بعيدة، حياتنا اليومية صارت بعيدة، ملبسنا قلة الحجاب في بعض الأماكن وبعض الناس. إحنا ما بندورش فقط على السنن والمستحبات، لا، إحنا عايزين نشوف الصبغة الأصلية، الصبغة الأصلية للمؤمن يكون عزيز ليس دليلا. من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ذليل وكثير كده وراء الناس وليس لرب الناس سبحانه وتعالى، يبقى ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما عندوش شجاعة وإقدام ومواجهة للباطل ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى العدو. حديث الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يصف النبي صلى الله عليه وسلم. لما الناس يعني في حياتها اليومية يتحول الأكل بالشمال هو الأصل، ده مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب التيامن في كل شيء. أصل التيامن فكرته إيه؟ إن أنا مع كل عمل أنا بعمله بتبع هدي، بحب الرسول فبتبعه، بحب الرسول بفتكره وبأصلي عليه وبتمنى شفاعته. لكن لما أجي ألبس الجلباب ألبس الكم الشمال الأول وبعدين اليمين وما فرقتش معايا، فترة لبس اللبس بتاعي نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا بلبس الحذاء نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا باكل الطعام نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا بسرح شعري نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيطان ينسيني تماما. وزي ما قلنا قبل كده: غفلة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وبعدين هوى، وبعدين انفراط العقل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثلاث دركات: الدركة الأولى غفلة، الدركة الثانية هوى، الدركة الثالثة انفراط العقل. كل حاجة تنفرط، الفلوس والوقت والمال والدنيا كلها تنفرط. فاحنا شغالين فين بالضبط؟ إذا غفلنا عن الهدي النبوي في حياتي في سمته، اقرأوا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن قيم الجوزي، جايب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كل حال، حياته العامة والخاصة، في الشدة والكرب، في السلم والحرب، في كل شيء. اقرأ رياض الصالحين للإمام النووي هتجد من أول كتاب الإخلاص لغاية الآخر خالص الفضائل، كتاب الفضائل، تجد حاجات أشياء رائعة جدا سلسة وسهلة وجميلة للعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذن عمل لازم يكون صالح، ولازم القاعدة بتاعته الإخلاص والتجرد لوحدانية الله تبارك وتعالى. بغير هذا العمل كله إلى بوار وإلى هلاك، والإنسان يهلك نفسه ويزري بليله ونهاره ويضيع حياته كلها فيما يغضب ربه سبحانه وتعالى، يغضب ربه سبحانه وتعالى. يبقى الآية دي خلاصة السورة كلها. قل، أعلن هذا للناس جميعا، قل تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل اعتزاز، قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم. موضوع باختصار وببساطة شديدة جدا دون تعقيد، أنا بشر يوحى إلي. الرسالة إيه؟ إيه خلاصة الرسالة؟ فمن كان يرجو عفوا أنما إلهكم إله واحد. طيب عشان نحمل الرسالة وننجو بها في الدنيا والآخرة نعمل ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. شفت اختصار وبلاغة وقوة معاني اكثر من هذا في سطرين اتنين؟ الله سبحانه وتعالى يأتي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص الرسالة الأصلية، طريق النجاة بين يدي الله يوم القيامة. هل شفنا أي حد يقدر يعمل الاختصارات دي كلها؟ إنه الله تبارك وتعالى اللي يجيب لنا خصائص الرسول حامل الرسالة، خصائص الرسالة نفسها، طريق النجاة باتباع هذه الرسالة التي نزلت على سيدنا محمد من رب العزة سبحانه وتعالى. بعد هذا نريد أن نسأل أنفسنا، هل نحن بحق نريد أن نتربى على هذا المنهج، منهج الله تبارك وتعالى، ولا نحن نريد أن نتسلى بالقرآن؟ هل نحن فعلا صادقون في عزيمة صادقة قوية أن احنا نتغير بالقرآن ونخلي القرآن يبقى معيار واضح لكل ما نفعل من خير، لكل ما نقدم من شيء، ان ده يرضي الله ام لا، يغضب الله ام لا، وفق هدي النبي ام لا، هل احنا مخلصين متجردين لله ام لا؟ لابد نراجع انفسنا. وبختم بقصة كلما ذكر الاخلاص لا انساه. دعيت للحديث عن الاخلاص في احد المساجد، وطلبت مني زوجتي أن آتي بلحم لأن ضيوفا سيأتون لنا غدا فنحتاج إلى كمية لحم لهم. فذهبت أتكلم عن الإخلاص داخل المسجد، وأنا داخل لقيت واحد داخل معايا، من هو؟ الجزار. فالشيطان بسرعة جدا قال لي أنت هتتكلم كلمتين حلوين الجزار يعطي لك حتة اللحمة كويسين. يعني انا رايح اتكلم عن الاخلاص ومحضر ايات وحديث، ومع هذا الشيطان يريد ان يفسد الاخلاص. كانت النتيجة خدت قرار ان انا لا اقطع لحما من عند هذا الجزار. تكلمت عن الاخلاص وعدت لزوجتي، سألتني اين اللحم، قلت لها ما هي اللحمة يا الاخلاص. ازاي الموضوع ده؟ قلت لها حصل كيت كيت كيت، خلينا نجيب اي شيء اخر. وكانت النتيجة بفضل الله تبارك وتعالى ان ربنا ذكرني، وقدرت ان أواجه نفسي بنفسي بعون من ربي سبحانه وتعالى الذي ذكرني به أن أنا بتكلم عن الإخلاص فلا أدخل عليه شيئا أبدا من هوى النفس أو من عرض هذه الحياة الدنيا. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بالقرآن كله، وأن ينفعنا بسورة الكهف، وأن يتحول القرآن منهاج عمل، منهاج حياة، نصلح به الدنيا كلها، ونحن قادرون على ذلك إذا أخذنا بالمعايير العملية التربوية التربية القرآنية. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدى القرآن رباني، هدى القرآن رباني، وأدبني وهذبني وجعل سلوك عنواني، وجعل سلوك عنواني، وبالأخلاق تعرفني هي تاج يشرفني، بها يزداد إيماني وأحيا